وفي الصحيحين من في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفيه قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الحديث أورده المؤلف متصل بالذي قبله، حديث ابن عباس أنه عليه السلام بعث الرسل إلى ملوك الكفار، إلى كسرى وقيصر وغيرهم، فكان منهم ممن بعث إليهم هرقل ملك الروم، ذلك في السنة التاسعة لما بعث الرسل لدعوة الكفار بدعوة ملوكهم ورؤسائهم. فكان أن بعث هذه الرسالة مع دحية الكلب رضي الله عنه. فكان هذا الكتاب يعني فيه كما جاء من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وجاء فيه أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. وذكر عليه الصلاة والسلام هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحديث في الصحيحين وغيرهما. المؤلف أورد الحديث متصل بالمسألة التي قبل، وهي مسألة مس المصحف، فكأنه يقول الرسول عليه السلام بعث هذا الكتاب إلى كافر نصراني، وهذا النصراني بين يديه آية من كتاب الله سوف تقرأ بين يديه وسوف يمس الكتاب، وفي هذه الآية، إذن هذا كأنه يعارض الذي قبله وهو ألا يمس المصحف إلا طاهر. فإذا كان الكافر وهو جنب وكل الأحداث فيه مع كفره، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له الكتاب متضمنا آية من كتاب الله، فهذا كأنه يقول إذن الدلالة في الحديث السابق يعني فيها نظر. وهذا مما استدل به من قال إن المقصود ليس المقصود المسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، بل قالوا المقصود به الكفار. طيب كيف إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليه؟ قالوا إنما بعث إليه لما تقتضيه مصلحة الدعوة، فدعاه ووضع بين يديه آية تدعوه إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم إنهم قالوا إذا كان آية أو آيتين أو ما إلى ذلك مثل ما في كتب التفسير، فكتب التفسير لا حرج على من لمسها من غير طهارة لأنها ليست قرآنا لكن فيها آيات من القرآن، إذن هذا الكتاب بمثابة التفسير فيه آية من القرآن لا حرج، خاصة وقد دعت المصلحة أن هذا الكافر ينبغي أن يدعى إلى الإسلام ويبين له. إذن الثابت في هذا ثابت الملخص من هذا الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث؟ فيه يعني فوائد كثيرة، هذا الحديث طويل جدا، هو حديث أبي سفيان، هو ابن عباس يقول أخبر أبو سفيان أنه كان في الشام لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك الكفار، وكان منهم ملك الروم، يقول فجاءه الكتاب فلما قرأه سأل قال: هل في البلد من أهل هذا الرجل أحد؟ يقصد النبي عليه السلام. يقول فكنت أنا وجماعة قد أتينا بقافلة فدعاني هرقل. في حديث معروف مشهور دعاه وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، وقال لأصحاب أبي سفيان قال: اجلسوا خلفه فإن كذب علي في شيء فأخبروني. يقول كذب، يقول أبو سفيان: والله لولا الحياة أن تنقل علي عني كذبة لا كذبت، لكن خشيت أن ينقل علي عني كذب فعزمت على ألا أكذب، وإلا كنت أريد هذا الشيء، لأنه كان كافر لم يسلم بعد. فكان منها يقول فقرأ عليه الكتاب، كتاب الرسول عليه السلام. ف فمنها يعني من أهمها أن المسلمون ممثلون بملوكهم ورؤسائهم وأمرائهم مطالبون أن يدعوا الكفار إلى الإسلام، ويبدأ برؤسائهم لأن النفوذ من قبلهم، ويكاتبونهم بكتابة تليق بالإسلام لا يكون فيها خنوع ولا خضوع ولا تملق، ويحذرونهم النار والعذاب، بل يحذرونهم أن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل ويعلن للمدعوين أنكم إذا لم تستسلموا فليس بيننا وبينكم إلا الحرب، ما أو الصلح على الجزية أو الصلح على الجزية. فكان ينطلق عليه الصلاة والسلام من منطلق القوة، مع أن حالتهم حالة ضعف. ذلك أبو سفيان يقول لما خرجنا صرفهم بعد أن سمع ما عندهم، يقول قلت لأصحابي لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم يعيره بهذا، لقد صار يخاف منه ملك الروم، لأن هرقل صار عنده نوع من الذعر والخوف والفزع من هذا الكتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة ضعف، جيشه ما يعني قوامه 10,000 20,000 في غزوة تبوك بلغ 30,000، وهؤلاء أصحاب دول قديمة ولها جيوش عظيمة وأعداد كبيرة وعدد وما إلى ذلك، ومع ذلك عليه السلام لم يتردد في أن يبلغ رسالات ربه ويدعوهم. فابن حجر رحمه الله ذكر حديث بطوله وذكر عليه أحكام وفوائد كثيرة.